الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة تحت عنوان أدلة نزول عيسى عليه السلام من السنة المطهرة. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الآية، بأن المراد بها أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، وذلك عند نزوله آخر الزمان كما سبق بيانه. اثنان، وروى الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ حاشية: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام، الجزء السادس مع الفتح. وصحيح مسلم، باب نزول عيسى بن مريم حاكمة، الجزء الثاني مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. ثلاثة، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. حاشية: صحيح مسلم، باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكمة، الجزء الثاني مع شرح النووي، انتهى. أربعة، وتقدم حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى، وفيه: ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء الثامن عشر مع شرح النووي، انتهى. خمسة، وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. حاشية: مسند أحمد، الجزء الثاني بهامشه منتخب الكنز، والحديث صحيح، انظر هامش عمدة التفسير في الجزء الرابع، تحقيق الشيخ أحمد شاكر. وصدر هذا الحديث رواه البخاري في الجزء السادس مع الفتح، ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انتهت الحاشية. الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام متواترة. ذكرت فيما سبق بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام، ولم أذكر جميع الأحاديث الواردة في نزوله خشية أن يطول البحث. وقد جاءت هذه الأحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد وغيره من دواوين السنة، وهي تدل دلالة صريحة على ثبوت نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ولا حجة لمن ردها أو قال إنها أحاديث آحاد لا تقوم بها الحجة، أو إن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين التي يجب عليهم أن يؤمنوا بها. حاشية: انظر كتاب الفتاوى في الصفحة 59 إلى 82 لمحمود شلتوت، طبع دار الشروق. فإنه أنكر فيه على من قال برفع عيسى عليه السلام ببدنه، وأيضا أنكر نزوله في آخر الزمان، ورد الأحاديث الواردة في ذلك، وقال إنه لا حجة فيها لأنها أحاديث آحاد. وهذه هي مدرسة الأفغاني ومحمد عبده. ومسألة رفع عيسى وهل هو ببدنه أو بروحه مسألة خلافية بين العلماء، ولكن الحق أنه رفع ببدنه وروحه، كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين كالطبري والقرطبي وابن تيمية وابن كثير وغيرهم من العلماء. تفسير الطبري، الجزء الثالث. تفسير القرطبي، الجزء الرابع. مجموع الفتاوى لابن تيمية، الجزء الرابع. تفسير ابن كثير في الجزء الثاني، وانتهت الحاشية. لأنه إذا ثبت الحديث وجب الإيمان به وتصديق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا رد قوله لكونه حديث آحاد، لأن هذه حجة واهية. سبق أن عقدت فصلا في أول هذا البحث بينت فيه أن حديث الآحاد إذا صح وجب تصديق ما فيه. وإذا قلنا إن حديث الآحاد ليس بحجة فإننا نرد كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ما قاله عليه الصلاة والسلام عبثا لا معنى له. كيف والعلماء قد نصوا على تواتر الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام؟ وسأذكر هنا طائفة من أقوالهم. قال ابن جرير الطبري بعد ذكره الخلاف في معنى وفاة عيسى: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال. حاشية: تفسير الطبري الجزء الثالث، انتهى. ثم ساق بعض الأحاديث الواردة في نزوله. وقال ابن كثير: تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. حاشية: تفسير ابن كثير الجزء السابع، انتهى. ثم ذكر أكثر من 18 حديثا في نزوله. وقال صديق حسن خان: والأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة، ذكر الشوكاني منها 29 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر، منها ما هو مذكور في أحاديث الدجال، ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر، وتنضم إلى ذلك أيضا الآثار الواردة عن الصحابة، فلها حكم الرفع إذ لا مجال لاجتهاد في ذلك. ثم ساقها وقال: جميع ما سقناه بالغ حد التواتر، كما لا يخفى على من له فضل الطلاع. حاشية: الإذاعة الصفحة 60 بعد 100، انتهى. وقال الغماري: حاشية هو أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري من علماء هذا العصر، انتهى. وقد ثبت القول بنزول عيسى عليه السلام عن غير واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على ممر الزمان إلى وقتنا هذا. حاشية: عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام، الصفحة 12، انتهى. وقال: تواتر هذا تواترا لا شك فيه، بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء كالقاديانية ومن نحى نحوهم، لأنه نقل بطريق جمع عن جمع حتى استقر في كتب السنة التي وصلت إلينا تواترا بتلقي جيل عن جيل. حاشية: عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام، الصفحة 5، انتهى. وقد ذكر من رواه من الصحابة فعد أكثر من 25 صحابية، رواه عنهم أكثر من 30 تابعية، ثم رواه تابع التابعين بأكثر من هذا العدد، وهكذا حتى أخرجه الأئمة في كتب السنة، ومنها المسانيد كمسند الطيالسي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والديلمي، ومن أصحاب الصحاح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو عوانة والإسماعيلي والضياء المقدسي وغيرهم، ورواه أصحاب الجوامع والمصنفات والسنن والتفسير بالمأثور والمعاجم والأجزاء والغرائب والمعجزات والطبقات والملاحم. وممن جمع الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح. حاشية: والشيخ المحدث محمد أنور شاه الكشميري الهندي له عدة مصنفات، منها فيض الباري على صحيح البخاري في 4 مجلدات، والعرف الشذي على جامع الترمذي وغيرهما، توفي 52,300 هجرية رحمه الله في مدينة ديونيب. انظر ترجمته في مقدمة كتاب التصريح للشيخ عبد الفتاح أبي غدة، انتهت الحاشية. وممن جمع الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، فذكر أكثر من 70 حديثا. عزيز المستمع، جاءت اللفظة في الهامش في مدينة ديونيد، ولعله تصحيف، لعله يقصد مدينة ديوبند، والله أعلم. وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة، وهذا هو مذهب أهل السنة. حاشية: عون المعبود، الجزء 11 لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، انتهت الحاشية. وقال الشيخ أحمد شاكر أنعم الله عليه: نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون لورود الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يؤمن من أنكره. حاشية: من حاشية تفسير الطبري في الجزء السادس، تخريج الشيخ الفاضل الكريم أحمد شاكر، وتحقيق محمود شاكر، مطبعة دار المعارف بمصر، انتهت الحاشية. وقال في تعليقه على مسند الإمام أحمد: وقد لعب المجددون أو المجردون في عصرنا الذي نحيا فيه بهذه الأحاديث الدالة صراحة على نزول عيسى عليه ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان قبل انقضاء الحياة الدنيا، بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة وبالإنكار الصريح أخرى، ذلك أنهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بالغيب أو لا يكادون يؤمنون، وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعها، يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة، فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل. عزيز مستمع، ويذكر هنا كما سبق وأسلفنا مدرسة الأسد بادي المعروف بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ومحمد فريد وجدي ومن سار سيرتهم حتى اليوم. حاشية: حاشية مسند الإمام أحمد في الجزء 12 انتهى. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة، يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر. ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، لا سيما والأمر دين وعقيدة. حاشية: حاشية شرح العقيدة الطحاوية في الصفحة 65 بعد 500 بتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث الشام، انتهت الحاشية. ونزول عيسى عليه السلام ذكره طائفة من العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه ينزل لقتل الدجال قبحه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم ذكر جملة من عقيدة أهل السنة، ثم قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ينزل فيقتله بباب لد. حاشية: طبقات الحنابلة، الجزء الأول للقاضي الحسن بن محمد بن أبي يعلى، انتهت الحاشية. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في سرده لعقيدة أهل الحديث والسنة: حاشية: والإمام العلامة أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، نشأ في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره، وقد تتلمذ عليه واعتنق مذهبه ما يقارب من 40 سنة، ثم هداه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فأعلن أنه على مذهب أحمد بن حنبل، وله مصنفات كثيرة بلغت 55 مصنفة. وقد ذكرت الدكتورة فوقية حسين محمود في مقدمة تحقيقها لكتاب الإبانة نحو 100 مصنف، ومن أشهرها مقالات الإسلاميين وكتاب اللمع والوجيز وغيرها، وكان آخر ما ألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، توفي رحمه الله سنة 24 و300 هجرية. أتابع قراءة الحاشية في ترجمة الأشعري. انظر ترجمته في كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر في الصفحة 34 وما بعدها، والبداية والنهاية في الجزء 11، وشذرات الذهب في الجزء 2، ومقدمة كتاب الإبانة من الصفحات من 7 إلى 16 لأبي الحسن الندوي تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، ومقدمة الإبانة تحقيق دكتورة فوقية حسين محمود. انتهت الحاشية. نقول: قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في سرده لعقيدة أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى يقتله. ثم قال في آخر كلامه: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. حاشية: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الجزء الأول، تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. انتهت الحاشية. وقال الطحاوي: ونؤمن بأشراط الساعة. حاشية: والحافظ الفقيه المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الطحاوي الأزدي المصري، شيخ الحنفية في عصره في مصر، ونسبته إلى طحا قرية بصعيد مصر. له مصنفات كثيرة: العقيدة الطحاوية، كتاب معاني الآثار، كتاب مشكل الآثار. توفي سنة 21 و300 بمصر رحمه الله. انظر ترجمته في البداية والنهاية في الجزء 11، وشذرات الذهب في الجزء 2، ومقدمة شرح العقيدة الطحاوية الصفحتين 9 و10 بل 11 بتحقيق وتخريج الألباني. انتهت الحاشية. وقال الطحاوي: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. حاشية: شرح العقيدة الطحاوية تحقيق الألباني. انتهت الحاشية. وقال القاضي عياض: نزول عيسى وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، فوجب إثباته. حاشية: شرح صحيح مسلم الجزء 18. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمسيح صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين لا بد أن ينزل إلى الأرض كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ولهذا كان في السماء الثانية، مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون، لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. وآدم كان في سماء الدنيا لأن نسم بنيه تعرض عليه. حاشية: مجموع الفتاوى الجزء 4 لابن تيمية. انتهت الحاشية. الحكمة في نزول عيسى عليه السلام دون غيره. تلمس بعض العلماء الحكمة في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء، ولهم في ذلك عدة أقوال. 1- الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال، كما سبق بيان ذلك في الكلام على قتال اليهود، كما سبق بيان ذلك في الكلام على قتال اليهود. حاشية: في الصفحة 300 من هذا الكتاب. انتهى. ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره. حاشية: فتح الباري الجزء 6. انتهى. 2- إن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه سورة الفتح الآية 29، فدعا الله أن يجعله منهم، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. حاشية تفسير ابن كثير الجزء السابع انتهى. وقال ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة. حاشية تفسير ابن كثير في الجزء السابع انتهى. وقد ترجم الإمام الذهبي لعيسى عليه السلام في كتابه تجريد أسماء الصحابة فقال: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا. حاشية تجريد أسماء الصحابة الجزء الأول انتهى. ثلاثة: إن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عليه السلام. أربعة: إنه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل، ويهلك الله الملل كلها في زمنه إلا الإسلام، فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. خمسة: إن خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. حاشية صحيح البخاري الجزء السادس مع الفتح، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، سورة مريم الآية 16. وصحيح مسلم الجزء 15 مع شرح النووي، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام. انتهت الحاشية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الناس به وأقربهم إليه، فإن عيسى بشر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من بعده، ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به. حاشية انظر المنهاج في شعب الإيمان في الجزء الأول للحليمي، والتذكرة للقرطبي، وفتح الباري في الجزء السادس، وكتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح، تعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة في الصفحة 94. انتهت الحاشية. كما في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، سورة الصف الآية 6. وفي الحديث قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم بشرى أخي عيسى. حاشية رواه ابن إسحاق في السيرة، انظر تهذيب سيرة ابن هشام في الصفحة 45 لعبد السلام هارون. قال ابن كثير في إسناده: هذا إسناد جيد، وروى له شواهد من وجوه أخر، رواه الإمام أحمد في المسند، تفسير ابن كثير الجزء الثامن، مسند الإمام أحمد الجزء الرابع بهامشه منتخب الكنز. انتهت الحاشية. بماذا يحكم عيسى عليه السلام؟ يحكم عيسى عليه السلام بالشريعة المحمدية، ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة لا ينسخ، فيكون عيسى عليه السلام حاكما من حكام هذه الأمة ومجددا لأمر الإسلام، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فقلت: القائل الوليد بن مسلم لابن أبي ذئب، إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة: وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حاشية الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية عالم الشام، توفي سنة 95 و100 هجرية رحمه الله. تهذيب التهذيب، الجزء 11. أما ابن أبي ذئب فهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري الإمام الثقة، توفي سنة 59 و100 هجرية رحمه الله. انظر تهذيب التهذيب في الجزء 9. انتهت الحاشية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حاشية. انظر كذلك صحيح مسلم في كتاب الإمام باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما، الجزء 2 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالى صلي بنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. حاشية. صحيح مسلم الجزء 2 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. قال القرطبي: ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى، وهذا يعني كونه رسولا بعد محمد أمره مردود بقوله تعالى: وخاتم النبيين، الأحزاب الآية 40، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، وقوله: وأنا العاقب، يريد أنا آخر الأنبياء وخاتمهم. حاشية. صحيح مسلم كتاب الفضائل باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم، الجزء 15. صحيح البخاري كتاب التفسير باب يأتي من بعد اسمه أحمد، سورة الصف الآية 6، الجزء 8 في صحيح البخاري مع الفتح. انتهت الحاشية. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حيث قال لعمر: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. حاشية. مسند الإمام أحمد الجزء 3 بهامشه منتخب الكنز. قال ابن حجر: رجاله موثقون، إلا أن في مجالد أحد رواة الحديث ضعف، فتح الباري الجزء 13، وقد رواه عبد الرزاق في المصنف في الجزء 10 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. ومجالد ومجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي روى له مسلم مقرونا بغيره، قال فيه ابن حجر: صدوق. تهذيب التهذيب، الجزء 10. انتهت الحاشية. وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة متجددة، إلى أن قال، حيث قال صلى الله عليه وسلم لعمر: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فينزل وقد علم بأمر الله تعالى له في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس. انتهى الشريط 12 من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط 13.